الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا أخي يقول أنا أستمع لك لأول مرة، يقول سؤالي كيف أحس أن الله راض عني وتقبل عمرتي؟ على كل حال المؤمن بين الخوف والرجاء، لكن إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا استروحت لكلام الله عز وجل وأحببت كلام الله، فقدرك عند الله بقدر ما يكون قدر القرآن في قلبك. إذا كان قدر القرآن، قدر كلام الله في قلبك عظيما، فقدرك عند الله كذلك، لأن هذا حبل الله، نعم، وهذا منه بدأ وإليه يعود. فبقدر ما تعظم القرآن وتعمل به يكون قدرك عند الله عز وجل إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخ أحمد. قال أنا ذهبت إلى مكة للعمرة لأدخل الحرم، أول وصولي قال ذهبت مع أسرتي للسكن للراحة من تعب السفر، وأنا وأضع لحاف علي ولكن لا أغطي رأسي، فهل وضع لحاف فيه محظور؟ أريد توضيح. لا، إذا ما غطيت رأسك إن شاء الله ما عليك محظور، علما بأني أفعل هذا كل مرة لأداء العمرة. إذا لم تغطي رأسك فما عليك محظور. ما هي السنة بالنسبة للبس الثياب؟ هل هو إلى نصف الساق أو دون ذلك؟ على كل حال لك أن تلبس يعني من ثيابك أو تطيل إلى ما فوق الكعبين، يعني ما أسفل الكعبين في النار، لا تجعل ثيابك تنزل عن أسفل الكعبين. وما عدا ذلك إذا أردت الأفضل إجرة المؤمن إلى نصف ساق. لكن إذا يعني أخذت بالمباح لا ينزل ثوبك أو يعني كم سروالك أو كم البنطلون أو نحوه لا ينزل أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار. هذا هو الإسبال. المسبل عرض نفسه للوعيد، ولا ينبغي أن الذي يضع ثوبه إلى نصف ساقه يعني يزدري من يطيل ثوبه إلى فوق الكعبين أو العكس، هذا لا ينبغي. ما هي ضوابط الأمر بالمعروف؟ من رأى منكم ضوابط بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم إن تغيير المنكر لا يكون بالمنكر، إذا كان تغييرك للمنكر يترتب عليه ما هو مثله أو أعظم فلا يجوز، لا يجوز. وينبغي أن تكون عالما، يعني لديك القدرة العلمية ولديك القدرة العملية ولديك الرفق والحكمة في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. الله المستعان. أرى شباب يقول لا يصلون ونساء متبرجات، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يهديهم. وعلى كل حال كما ذكرت حسب الاستطاعة. ما حكم إيش ما أدري يقصد الإيداع بالبنك وأخذ فائدة على ذلك لأنني محتاج، أو الاستقراض ربما من البنك وأخذ فائدة على ذلك لأنني محتاج لذلك. الله ما أحوجك إلى الحرام. إذا أنت أخذت من البنك قرضا وأخذ عليك فائدة فكل قرض جرى نفعا فهو ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، نصوص صريحة. أو العكس، تودع عند البنك ويعطيك يعني بالمية كذا شيء ثابت، فهذا أيضا ربا. على كل حال إذا بليت به تأخذه للتخلص منه ولك رأس مالك ولا تعود لمثل هذا. يقول دائما تفوتني صلاة الفجر والعصر، ما هو العلاج لذلك؟ أن تروض نفسك، يعني أن تحمل نفسك على أن لا تفوتك صلاة الفجر، لا تسهر بعد العشاء، يعني عود نفسك، برمج ساعتك البيولوجية كما يقال، اجعل نومك من بعد العشاء فتستيقظ. إذا يعني وضعت منبها أو أوصيت أحدا أن يوقظك للفجر وجاهد نفسك، في الأخير تجد أنك متعود على هذا. بحيث إذا جاء وقت الفجر ستستيقظ. وهذا يعني جربناه في الحياة، يعني في أول الأمر كانت صلاة الفجر فعلا ثقيلة، وصلاة العصر كذلك من أجل النوم ومن أجل الناس إذا تغدى ثقل، ولكن إذا يعني جاهد الإنسان نفسه وتعود على هذا أصبح يعني له معونة من الله سبحانه وتعالى، وأصبح لا يستطيع البقاء في الفراش إذا جاء وقت وقت القيام. ما هو علاج من ابتلي بسماع الأغاني وشرب الدخان؟ علاج من ابتلي بسماع الأغاني أن يسمع القرآن، أن يوطن نفسه على سماع القرآن، على سماع قراءة القرآن، يوطن نفسه ويهجر سماع الأغاني، يهاجر من سماع الأغاني إلى سماع القرآن. وكذلك شرب الدخان ليتيقن أنه خبيث وأنه سبب للأمراض، فيعني يبقي على صحته ويبقي على نفسه بترك هذا الخبيث. نعم تفضل، هيا ابني. اللهم صل وسلم على رسول الله. عند الأكل يعني عند الأكل كان يجلس مثل هذه الجلسة. أي نعم، يعني نقل أنه يجلس مثل هذه الجلسة. أي نعم، أصلحك الله. يقول أحبك في أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وجزاك الله خير أنك عممت دعوتك يعني للجميع. يقول جمعنا الله بكم في جنات النعيم والسامعين، آمين. يقول يحصل مني في كثير من المجالس الغيبة في أعراض الإخوان، ولكني أرجع وأندم على فعلي وأستغفر لهم حتى في سجودي ودبر صلاتي، هل عملي بذلك أي نعم نجاة لي؟ على كل حال يعني أتبع السيئة الحسنة تمحها.